صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور. من هم أهل البيت؟ وما هو سر التفضيل والتكريم لأهل البيت عليهم السلام؟ وما هو المنهج في دراسة تاريخهم وسيرتهم العطرة؟ المحور الأول، من هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ أمامنا نصان نبويان واردان عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، يوضحان لنا تحديد المراد والمقصود بأهل البيت. النص الأول ما ذكره صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فقال: أين علي وأين فاطمة وأين حسن وأين حسين؟ فلما توافروا أسدل عليهم الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأم المؤمنين شهدت بأن أهل البيت هم هؤلاء الخمسة من دون أن يدخل معهم أحد من نساء النبي أو من أقرباء النبي أو من أسرة بني هاشم. النص الآخر حديث الثقلين، الحديث الذي رواه أحمد بن حنبل في مسنده ورواه الحاكم في مستدركه ورواه ابن حجر في صواعقه ورواه مسلم في صحيحه: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. هذا الحديث قرن أهل البيت بالقرآن، وهو واضح الدلالة على أن أهل البيت ليسوا مجرد أقرباء للنبي صلى الله عليه وآله، فإن الأقرباء لا يقارنون بالقرآن ولا يجعلون عدلا للقرآن، بل أن أهل البيت هم نخبة وصفوة خاصة تمتلك مؤهلات وتمتلك كفاءات جعلتهم عدلاء وقرناء للثقل الأكبر ألا وهو القرآن الكريم. فمن هم هؤلاء؟ من هم هؤلاء الصفوة والنخبة الذين يمتلكون الكفاءات والقدرات التي تجعلهم قرآنا آخر؟ القرآن كتاب صامت وهم كتاب ناطق. لا دليل إلا التاريخ. أنت عندما تقرأ التاريخ لا تقرأ كتب الإمامية، اقرأ كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، اقرأ كتاب ذخائر العقبة لمحد الدين الطبري، اقرأ كتاب الكامل لابن الأثير، اقرأ كتاب تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، اقرأ كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، اقرأ هذه الكتب، تجد هذه الكتب التاريخية لا تذكر من أسرة النبي علماء أتقياء يستحقون أن يكونوا عدلا للقرآن إلا علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين عليهم السلام. فلا يوجد في التاريخ لا لأبناء الحسن ولا لأبناء العباس ولا لأبناء عقيل ولا لأي سلالة أخرى، لا يوجد في التاريخ ذكر وثناء بالعلم والتقوى إلا على هؤلاء الأئمة الذين اعتبرتهم الإمامية الأئمة المعصومين الاثني عشر الذين نص النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله على إمامتهم. إذن هؤلاء هم أهل البيت بشهادة التاريخ. نجي الآن إلى المحور الثاني، ما هو سر تفضيل هؤلاء على الإنسانية؟ ربما الإنسان يطرح سؤالا يقول ماذا قدم أهل البيت؟ نحن عندما نقرأ التاريخ، تاريخ الإنسانية، تاريخ المجتمع البشري، نجد أن أديسون، نيوتن، غاليلو، إينشتاين قدموا للبشرية إنجازات عملاقة، نقلوا البشرية من الحضيض إلى الذرة، نقلوا البشرية إلى قمة الحضارة والازدهار. هؤلاء أولى بأن يكرموا وأولى بأن يفضلوا وأولى بأن يمجدوا من أهل البيت. ماذا قدم أهل البيت من إنجازات للمجتمع البشري كما قدم هؤلاء العمالقة في مجال الاختراع وفي مجال التطوير التكنولوجي والحضاري للمجتمع البشري؟ ماذا قدم أهل البيت مقابل ما قدم هؤلاء؟ فهؤلاء هم الأولى وهم الأحق وهم الأجدر بالتعظيم والتمجيد. ربما يطرح هذا السؤال، نحن نقول سر تمجيد أهل البيت وسر تفضيل أهل البيت عليهم السلام على عمالقة المجتمع البشري يكمن في وجهين نذكرهما. الوجه الأول، نحن مثلا عندما نقرأ إنجازات أديسون أو إينشتاين، نحن لماذا نثني على إينشتاين؟ هل لأنه قدم خدمة مادية للمجتمع البشري؟ لا، نحن لا نمجد أديسون لأنه اخترع كهرباء، لا، نحن نمجد أديسون لأنه يمتلك روح إنتاجية، لأنه يمتلك روح غيرية. التمجيد والثناء ليس على الخدمة المادية، التمجيد والثناء على الروح التي يملكها، الروح التي أنتجت هذه الخدمة المادية وأنتجت غيرها من الخدمات. الثناء والتمجيد على الروح الإنتاجية الروح الغيرية التي كان يمتلكها أديسون. الروح الإنتاجية والغيرية ماذا تعني؟ يعني أن أديسون مو مجرد أنه مخترع كهرباء، لا، أديسون إنسان أدرك المجتمع الإنساني فبذل طاقته وبذل جهده في سبيل مجتمعه، في سبيل إنسانية الإنسان. نحن نثني عليه لا لأجل المخترع، لأجل روحه التي كان يمتلكها، وهي روح خدمة المجتمع، العطاء من أجل المجتمع، البذل من أجل المجتمع. فنحن نثني على تلك الروح، وإلا ما هو الفرق بين أديسون وبين مثلا الآلات الكهربائية؟ الآلات الكهربائية أيضا تخدمنا، فهل نحن نثني عليها؟ بل هناك عوامل طبيعية أولى بالثناء لأنها تقدم خدمة أكبر. لاحظوا مثلا الشمس مصدر حياتنا على الأرض، مصدر دفئنا، مصدر وجودنا هو الشمس. لولا الشمس ما بقينا لحظة واحدة على الأرض. فهل يعني أن الشمس تستحق الثناء وتستحق التمجيد وتستحق التكريم لأنها مصدر للخدمة ومصدر للحرارة ومصدر للدفء؟ لا، لأن الشمس لا تملك روح إنتاجية كما يمتلكها أديسون أو غيره من المخترعين. إذن نحن نثني على الروح، الروح الاجتماعية، الروح الاجتماعية التي امتلكها هؤلاء العمالقة، روحا تقول للإنسان أنت وسيلة ولست غاية، ابذل طاقتك، ابذل جهدك، ابذل قدرتك في سبيل المجتمع. فالثناء على الروح، بما أن الثناء على الروح، إذن من الذي يستحق الثناء؟ الذي يستحق الثناء هو من نشر الروح الاجتماعية، وهو من فجر الروح الاجتماعية، وهو من علم الناس على أن يكونوا اجتماعيين، على أن يكونوا منتجين، على أن يكونوا أهل عطاء، أهل إنتاج، أهل جهد وبذل. الثناء الأول والآخر يرجع إلى المعلم الأول الذي علم المجتمع وعلم الأمة على أن يكون لها روح إنتاج، روح عطاء، روح بذل. وهذا المعلم هم الأنبياء والرسل والأئمة. نحن نثني على الأئمة لأن الأئمة هم الذين علموا المجتمع على روح الإنتاج وعلى روح العطاء وعلى روح البذل. لولاهم لما وجد المخترعون، ولولاهم لما وجد المضحون، لأنهم علموا البشرية درس الروح الغيرية ودرس الروح الاجتماعية. ولاحظ سيرتهم، ولاحظ كلماتهم: أحبب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. لاحظ أحاديثهم التي تنادي بالإيثار وبالعطاء وبالبذل: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أخي احنا نطرح سؤال: أديسون قدم إنجاز مادي، اخترع الكهرباء، زين؟ إينشتاين اكتشف النظرية النسبية مثلا، نيوتن اكتشف قانون الجاذبية مثلا. هؤلاء قدموا إنجازات مادية، صحيح، لكن ما هو المقياس في التفضيل؟ هل هو الإنجاز المادي أو الإنجاز الإنساني؟ متى يستحق الإنسان التكريم والتفضيل؟ هل يستحقه على الإنجاز المادي أنه اخترع لنا طائرة أو اخترع لنا جهازا كهربائيا أو لا؟ المقياس والميزان في التكريم هو الإنجاز الإنساني، لا مجرد الإنجاز المادي. حتى نستوضح ذلك، علينا أن نسأل ما هو الهدف. طيب شنو الهدف من الإنجازات المادية؟ ما هو الهدف منها؟ ما هو الهدف من هذه الإنجازات المادية العملاقة؟ الهدف يا إخوان من الإنجازات المادية هل هو أن يعيش الإنسان في عيش رغيد فقط، يصبح مثل الآلة التكنولوجية التي شنو؟ التي تعيش في راحة وسكون واستقرار، أم أن الهدف أكبر من ذلك؟ الهدف من الإنجازات المادية هو تحقيق السعادة الإنسانية على كوكب الأرض. أديسون ونيوتن وغيره لم يقدموا هذه الإنجازات المادية فقط وفقط ليعيش الإنسان متنعما، ينام على الوسادة الناعمة ويأكل أشهى المآكل ويلبس أحسن الرياش، لا، اخترعوا هذه المخترعات من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق السعادة الإنسانية. يعني هذه الإنجازات المادية مجرد وسيلة وليست غاية. الغاية من هذه الإنجازات المادية تحقيق السعادة الإنسانية. طيب السعادة الإنسانية كيف تتحقق على الأرض؟ هل تتحقق السعادة الإنسانية بأن أمتلك سيارة وجوالا ورصيدا بنكيا ووسادة ناعمة ووسائل تجميل وترفيه، أم أن السعادة الإنسانية إنما تتحقق على كوكب الأرض إذا انمحى الظلم وانتشرت قيمة العدالة؟ السعادة الإنسانية لا تتحقق بمجرد الإنجازات المادية أبدا. السعادة الإنسانية التي هي الهدف من الإنجازات المادية، السعادة الإنسانية إنما تتحقق إذا انتشرت قيمة العدل وانمحت صورة الظلم. إذا زالت صورة الظلم وانتشرت واستقرت قيمة العدل، حينئذ تتحقق السعادة الإنسانية. لأجل ذلك نقول: من هو الأحق بالثناء؟ من اخترع الإنجاز المادي أو من نادى بالعدالة قولا وفعلا وتطبيقا؟ أيهما أحق بالثناء؟ طبعا الأحق بالثناء هو الذي نادى بقيمة العدالة ونادى بمحاربة الظلم، لا قولا فقط، قولا وفعلا وجهدا وتضحية. الذي تبنى العدالة على الأرض هو الأحق بالثناء ممن اخترع الإنجاز المادي. لماذا؟ لأنه لولا العدالة لكان هذا المجتمع مجرد مجموعة من الآلات والأجهزة التكنولوجية التي تكون عبئا على الإنسان لا خدمة للإنسان. مبدأ العدالة يا إخوان هو الذي يحكم المخترع. لولا مبدأ العدالة لاخترع المخترع لنا أسلحة مدمرة. ما الذي يعوق المخترع أن يخترع الأسلحة المدمرة؟ مبدأ العدالة. من الذي يعوق المستهلك أن يستهلك هذه المخترعات فيما ينفع المجتمع؟ مبدأ العدالة. مبدأ العدالة يحكم المخترع، يحكم المستهلك، يحكم الحاكم، يحكم المحكوم. مبدأ العدالة هو المبدأ الذي يحقق للمجتمع السعادة الإنسانية، لأنه لولا هذا المبدأ لكانت هذه المخترعات والإنجازات المادية وسيلة للظلم وليست وسيلة لراحة المجتمع البشري. فالأولى بالثناء والأجدر بالثناء من نادى بمبدأ العدالة قولا وفعلا وتطبيقا، وقال: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم فكيف وإنما هي أموالهم. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لينتشر مبدأ العدالة وتلغى وتتبخر صور الظلم وصور الجرائم وصور الحروب. إذن هذا هو سر تكريم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى المحور الثالث. المحور الثالث، كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ كيف نتناول سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ هناك يا إخوان قراءتان، أو هناك منهجان، المنهج التجزئي والمنهج الموضوعي الشمولي. أهل البيت كالقرآن الكريم، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أهل البيت مثل القرآن، إني بمدح بني النبي لناطق والذكر يشهد لي بأني صادق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. نحن عندما نأتي للقرآن الكريم، القرآن له منهجان في تفسير: التفسير التجزئي، تفسير موضوعي. التفسير التجزئي هو أن نفسر كل آية مستقلة عن الآية الأخرى، فكأن كل آية تحمل تشريعا وتقنينا منفصلا عن التشريع الذي تحمله الآية الأخرى. هذا يسمى تفسير تجزئي. التفسير الموضوعي لا، أننا نأخذ الموضوعات، مثلا نقول بداية الكون، هذا موضوع، نأخذ جميع الآيات التي تتعلق ببداية الكون ونربطها بعضا ببعض، فنتصيد ونقتنص موضوع متكامل عن بداية الكون. مثلا الإمامة في القرآن، الإمامة موضوع، نجمع جميع الآيات المتعلقة بالإمامة لنقتنص منها مواصفات الإمام وخصائص الإمام، هذا يسمى تفسير موضوعي. نحن نحتاج إلى كلا التفسيرين. لماذا؟ نحن نحتاج إلى التفسير التجزئي كتمهيد إلى التفسير الموضوعي. لا يمكننا أن نتعرف على الآيات التي تتحدث عن الإمامة إلا إذا استقرأنا الآيات آية آية. لا يمكننا أن نتعرف على الآيات التي تتحدث عن التوحيد إلا إذا استقرأنا الآيات المتعلقة بالتوحيد. إذن التفسير التجزئي، وهو المرور بكل آية، مقدمة وتمهيد للتفسير الموضوعي. أيضا نحن لا نستغني عن التفسير الموضوعي. لما؟ لأنه لولا التفسير الموضوعي لما فهمنا الأهداف العامة للقرآن الكريم. القرآن الكريم له أهداف عامة وأهداف خاصة، أهداف خاصة بكل آية وأهداف عامة لجميع القرآن. القرآن الكريم يقول فيه آيات محكمات هن أم يعني شنه؟ يعني القواعد الأساسية للكتاب، هن أم الكتاب. هناك أهداف عامة في القرآن تتضمنها آيات معينة تسمى بأم الكتاب، وأخر متشابهات. إذن هناك أهداف عامة، هناك أهداف خاصة. ما لم نقم بالتفسير الموضوعي لن نكتشف الأهداف العامة للقرآن الكريم. وإذا لم نكتشف الأهداف العامة سنرى تعارض وتناقض بين الآيات القرآنية. مثلا نقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، معنى أن لله يد، مثلا نقرأ قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معنى أن الله يرى. هذه آيات، وهناك آيات أخرى تقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه الآيات تتفافت. لا يمكن حل التعارض إلا إذا فسرنا القرآن تفسيرا موضوعيا، إلا إذا جمعنا الآيات القرآنية كأسرة واحدة، كمجموعة، كمنظومة فكرية واحدة. إذن نفس المبدأ بالنسبة لمن؟ لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كيف نقرأ أهل البيت؟ هناك قراءتان: قراءة تجزئية وقراءة موضوعية. تارة نتحدث عن كل إمام مستقلا عن الإمام الآخر. الإمام علي ولادته، علمه، حلمه، شجاعته، شهادته، أصحابه، هذه تسمى قراءة تجزئية، يعني نظرنا لكل إمام كأنه عالم وجزيرة مستقلة عن الإمام الآخر، هذه تسمى قراءة تجزئية لحياة أهل البيت. وتارة نقرأ أهل البيت قراءة موضوعية، يعني نختار موضوعات معينة تجمع بين أهل البيت. مثلا عندما نتحدث حقوق الإنسان لدى أهل البيت، هذه تسمى قراءة موضوعية، نجمع جميع الشواهد التي ترتبط بحقوق الإنسان من سير أهل البيت كلهم. عندما نتحدث عن العدالة عند أهل البيت، هذه تسمى قراءة موضوعية لتاريخ أهل البيت. ونحن نحتاج كما ذكرنا في القرآن نذكر في أهل البيت، نحن نحتاج لكلتا القراءتين. نحن نحتاج إلى القراءة التجزئية كتمهيد إلى القراءة الموضوعية، ونحن نحتاج إلى القراءة الموضوعية لأنه لولا القراءة الموضوعية الشمولية لما فهمنا الأهداف العامة لأهل البيت، لما فهمنا المضامين العامة التي تجمع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، بل لوجدنا تعارض بين أهل البيت. يعني مثلا تلاحظ الإمام الكاظم عليه السلام يقول لصفوان الجمال، صفوان كان عنده جمال وكان يكري هذه الجمال، يعني يؤجرها لمن؟ لهارون الرشيد. الإمام الكاظم يقول لصفوان: يا صفوان، كل شيء منك حسن، ما خلا شيئا واحدا. قال: ما هو؟ قال: إكراؤك جمالك لهذا الرجل. ليش تأجر جمالك من هارون؟ قال: سيدي، إنني لا أباشر العمل بنفسي، وإنما أجعله مع الغلمان، يعني غلماني هم الذين يباشرون العمل، أنا ما أباشر أي عمل. قال: أما تحب بقاءهم إلى أن يخرج كراؤك؟ أنت ما تحب يبقوا إلى آخر الشهر حتى يخرج راتبك وأجرتك؟ قال: بلى. قال: من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم أكبه الله على وجهه في النار. وإياهم بعد: يا صفوان، لئن أسقط من أعلى شاهق وأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أطأ لهم بساطا أو أتولى لهم عملا. طيب هذا مضمون يتحدث بالإمام الكاظم، مضمون المقاطعة، بينما نشوف الإمام الرضا يقبل ولاية العهد. طيب الإمام الكاظم يأمر بالمقاطعة، فكيف الإمام الرضا يقبل ولاية العهد؟ مو مجرد عدم مقاطعة، بل ولاية العهد للمأمون العباسي. إذا قرأنا تاريخ أهل البيت قراءة تجزئية سوف نجد تعارض بين مواقفهم، ونجد تهافت بين الأحداث التي سجلوها عبر تاريخهم. ولكن إذا قرأناهم قراءة شمولية موضوعية نجد أن هذه المواقف أدوار متعددة تحت هدف واحد وتحت إطار واحد، بل هي متسلسلة. يعني شلون متسلسلة؟ يعني اعتقد لولا صلح الإمام الحسن عليه السلام لما ثار الإمام الحسين. الصلح مهد للثورة، ولولا ثورة الإمام الحسين ثورة دامية مادية لما تمكن الإمام زين العابدين من نشر صحيفته السجادية. فإن الإمام زين العابدين إنما تمكن من نشر رصيده وقيمه الروحية لأن الأمة كانت بعد الحسين تغلي وتنتعش، لذلك كانت مؤهلة لأن تتلقى القيم الروحية من فم الإمام زين العابدين عليه السلام. ولولا الرصيد الروحي الذي بثه الإمام زين العابدين من خلال الصحيفة السجادية لما تمكن الإمام الباقر والصادق من إقامة جامعة علمية في المدينة المنورة. إذن كل إمام كان يعبد الأرضية للإمام الآخر. إذن عندما نقرأ أهل البيت قراءة موضوعية سوف نجد أن هذه الأدوار غير متعارضة، بل هي متسلسلة، بمعنى أن كل دور يمهد للدور الآخر ويعبد للدور الآخر. إذن نحتاج إلى قراءتين، قراءة تجزئية وقراءة جنو موضوعية. نجي للمحور الأخير. نحن عندما نقرأ سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهناك اتجاهان، اتجاه تجريدي واتجاه واقعي مبدئي. ما هو الفرق بين الاتجاهين؟ أنت عندما تفتح كتب التاريخ، خذ مثلا كتاب مناقب آل أبي طالب لمن؟ لابن شهرشوب، أو خذ كتاب مثلا الأربلي وهو كتاب كشف الغمة في تاريخ الأئمة. فعندما تقرأ كتب التاريخ